الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم. ويقول الصادق المصدوق سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فطالما استغرقت في العصيان يا واحدا في ملقه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني كيف أنساك يا من لست تنساني. نوح الحمام على الغصون شجاني إن الحمام ينوح مخافة النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن الكريم ليس لها حد. أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات وذلكم العلم القرآني الإدعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت صالحا سوف

وجئتك من سبأ بنبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجد لله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ثم تول عنهم حول ولا قوة إلا بالله. قال Thank you. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة والتي تلا على ما سمع سيادتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة الهندسية القدرة القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية لأقوى محطات الجهاز الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس عيد فياض عبد البقر وأولاده تحت إدارة المهندس محمد عيد فياض عبد البقر الإقامة بهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية الفراشة الذهبية الحديثة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة المعلم إسماعيل فلفلة الإقامة كفر المقدام مركز ميد غم بمحافظة الدقهلية الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة المتر محمد أبو الخير وأخي المتر أحمد أبو الخير المقيمين ببهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية كما تتقدم عائلات الخواص بالشكر إلى